يا وليدي الغالي اسمع لي نوصيك, يا وليدي الغالي اسمع لي نوصيك, اختك من الغربة غدارة وتديك, اختك من الغربة غدارة وتديك, كيفاش عطاك قلبك تاع سي والديك, كيفاش عطاك قلبك تاع سي والديك, يا وليدي الغالي مرة. تمنيت في بلادي يا بابا نفرح مرة, لا خدمة لا تاويل يا ترجع تمرة, أنا نويت الغربة بغيت نعيش برا, أنا نويت الغربة بغيت نعيش برا, أنا نويت الغربة بغيت نعيش برا, نويت الغربة الغربة بغيت نعيش برا, يا بابا اسمح لي. يا وليدي العزيز خمم ودير العقل, انت عليك يماك تخليها وترعل, يا وليدي العزيز خمم ودير العقل, انت عليك يماك يماك خليها وترعل, هذيك بلاد الناس تندم كي توصل, هذيك بلاد الناس تندم كي توصل, افهم يا وليدي. عيش معاها صعيد وندير الجنسية, حبيت نروح بعيد نديها قاورية, عيش معاها صعيد وندير الجنسية, لله يا الوالدين ترضى وعليا, لله يا الوالدين ترضى وعليا, لله يا الوالدين ترضى وعليا, لله يا الوالدين ترضى وعليا, باش نعيش هني. افهم يا حبيبي غارق في الحلام, يجي نار تندم شعل راحو قبلك, افهم يا حبيبي راك غارق في الحلام, يجي نار وتندم شعل فاتو قبلك, ولقاو غير الوهام, ولقاو غير الوهام, ولقاو غير الوهام, ولقاو غير الوهام, ارجع يا حبيبي. See what? وتهلا في الدار سال على يما وتهلا في الدار سال على يما وتهلا في الدار سال على يما وتهلا في الدار القوى على خير جهر يا وليدي تجعور شفيك لما تجي تشكي الغربة وش عملت فيك جهر يا وليدي ترجع ونشفيك لما تجي تشكي الغربة وش عملت فيك ما يبقى غير الصح وبلادك اللي تحميك ما يبقى غير الصح بلادك اللي تحميك عقل يا وليدي رجع لبلدي نتهنى فيها بلاد النقوس نحاس نولي ونخليها بلاد النقوس نحاس نولي ونخليها بلاد النقوس نحاس نولي ونخليها بلاد النقوس نحاس نولي ونخليها ونعيش في بلدي